الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا في مانعي العجز، المانع من الكفر. يعني كما قلت لكم أن الإنسان إذا وقع في الكفر إما بالفعل أو بالقول، الإنسان يقع في الكفر إما بالفعل أو بالقول. أما الاعتقاد فنحن لا ندخل فيه، لأننا لا ننظر إلى قلوب الناس، لكن نسمع من الناس كلاما أو نرى منهم فعلا أنهم فعلوا شيئا من الكفر أو قالوه. فهذا الإنسان الذي يقع في هذا، كيفما كان حاله، كيفما كان هذا الإنسان، لا يجوز لي أنا كمسلم أن أحكم عليه بشيء، لا يجوز. رأيت فلان من الناس يفعل كفرا، يطوف بقبر أو يذبح لغير الله أو يفعل أي شيء من الكفر، يفعل يمزق المصحف، يفعل أي شيء من الكفر، خلاص أنا لا يجوز لي أن أقول هذا يفعل هذا ويقول هذا كافر مرتد، هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن قلنا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالشروط التي ذكرناها هي القصد وإقامة الحجة، يجب أن أعلم قصده لماذا يفعل ذلك، وهذا أخذنا عليه كثير من الأدلة، وأن أقيم عليه الحجة كعالم، كإنسان عنده علم، ليس أي واحد يقيم الحجة. فهذا الإنسان قد تكون عنده أمور أربعة تمنع عنه أن أكفره. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أن يكون مخطئا، أن يكون مخطئا وقع في خطأ وهو لم يتعمد هذا الأمر الذي يفعله، أو يكون جاهلا، يكون جاهل، أو يكون عاجزا، أو يكون مكرها، يكون مكره. مكره المتأول يدخل في الجاهل أو المخطئ. الأدلة على العجز. النجاشي كان ملكا للنصارى في الحبشة. النجاشي تعرفونه، الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. النجاشي لم يذهب ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى المدينة ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مع أنه كان مسلما، ولكن بقي ملكا في الحبشة للنصارى وهو مسلم، وهو مسلم. هذا النجاشي. وقومه ما أطاعوه في الدخول في الإسلام، ما دخلوا في الإسلام، قومه بقوا على النصرانية، ولم يدخل معه إلا نفر يسير. فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فخرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، فقال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي، فهلم فصلوا عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقد كان ملكا للنصارى وهو مسلم، وهو مسلم. سنعلم الآن ما القضية التي يريد قولها هنا. فجعل الله هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قالوا: هذه الآية نزلت في النجاشي، نزلت فيه، ومنهم من قال فيه وفي أصحابه. النجاشي كان هل كان يحكم بالقرآن؟ هل كان يحكم النصارى بالقرآن؟ هل كان يحكم بما أنزل الله؟ بماذا كان يحكم؟ كان يحكم بما كان عندهم. والقرآن يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أليس كذلك؟ هذه القصة نهديها للذين يكفرون الناس، يعني يقول لكم: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي واحد لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر. طيب، ها هو لم يحكم ما أنزل الله وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفره؟ لماذا لم يكفره؟ كان عاجزا. النجاشي كان عاجزا أن يحكم ما شرع الله، ما كان يستطيع. لم يكفر قلبه، وآمن وبكى وكذا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي في قومه حاكما هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الحكمة أن يبقى النجاشي هناك، وإلا كان ممكن أن يأمره أن يأتي، فرأى من الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى النجاشي هناك. وفي نفس الوقت لم يكفره، لأنه كان عاجزا لا يستطيع أن يحكم شرع الله، وهو مسلم ما يستطيع أن يحكم شرع الله. فهذا من أدل الأدلة على هذا الأمر، وهي قاصمة الظهر للتكفيريين الذين يكفرون الحكام ويقولون إنهم لا يحكمون بشرع، لا يحكم بما أنزل الله. وأنا أدعو كل واحد لم يستمع إلى محاضرة يعني دفع التعالم عن آية التحاكم، يعني هي محاضرة موجودة في اليوتيوب، يعني عن الآية، عن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هي محاضرة في ساعة ونصف تقريبا، فيها تفصيل أقوال وتفصيل أهل العلم والصحابة في هذه الآية. إذن هذا دليل. الدليل الثاني: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمانهم بمكة. جماعة من المؤمنين كانوا يخفون إيمانهم في مكة ولم يهاجروا، وهم عاجزون عن الهجرة، هم عاجزون عن الهجرة ما استطاعوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في ذلك الوقت كان الذي لا يهاجر كافر. كان الأمر واضحا، ليس مثل هذا الزمان. هذا الزمان الأمر ليس واضحا، لأن أين يوجد بلد الإسلام الذي هو فعلا بلد الإسلام كما أنزل الله القرآن وكذا؟ أين يوجد هذا؟ غير موجود. بلاد الإسلام كثيرة طبعا، ولكن أن تقول لي أنت كما كانت دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذا، غير موجود هذا الآن، غير موجود. ففي ذلك الوقت كان الأمر جليا واضحا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار. يعني الذي بعد أن فتحت المدينة وأصبحت فيها خلافة وأصبحت فيها دولة المسلمين وكذا، لا عذر لأحد أن يبقى في مكان آخر مع المشركين والكفار. فهؤلاء عذرهم الله عز وجل بسبب العجز عن ذلك. لذلك قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فعفى الله عنهم، مع أن فعلهم ذلك الفعل كان موجبا للكفر في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، ولا نقول بهذا في هذا الزمان، لأن الأمر ليس كالأمر. الدليل الثالث: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال شيخ الإسلام مبينا وجه الدلالة من هذه الآية: فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط ما عجزوا عنه، فإذا كان هذا في من كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن. الدليل الرابع: ما أخبر به عن حال مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وحال امرأة فرعون، وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام كان في قوم كفار، فلم يكن يفعل كل ما يعرفه من دين الإسلام، لأنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوا. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإيمان والتوحيد ما أجابوا، لم يجيبوا، فتركهم. فيتلخصوا يعني أنت الأهل لو قلت هذا للتكفيرين يكفروا يوسف عليه الصلاة والسلام، ممكن يكفروا، يقول لك ما حكم بما أنزل الله، لا ما حكم بما أنزل الله، كافر، إذن كفر يوسف أنت وكفر يونس وكفر. ويتلخص من الكلام على هذا المانع ما يلي: أن من عجز عن أداء ما شرع الله عليه واتقى الله ما استطاع فإنه معذور غير مؤاخذ على ما ترك. هذا نأخذه بسبب العجز. النجاشي كان عاجزا عن أداء ما أوجبه الله عليه فعذره الله لعجزه وأنزل فيه قرآن يتلى، وكذا كل عاجز عن ذلك حكمه كحكم النجاشي. يعني أي حاكم كان عاجزا عن أن يحكم شرع الله عز وجل بسبب العجز، فيكون حكمه حكم النجاشي، لأن هذا نص في هذا، نص في هذا الأمر. دخل الوقت، إذا نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة سندخل في باب الإكراه، سندخل إن شاء الله في باب الإكراه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.